دعوة في الوقت الدعوة في الوقت الحاضر. نعم. يمرون علينا سريعا جدا على أساس الخروج في سبيل الله، وأنا مغترب مثلا في مصر وهان أشتغل. خروجهم ليس من سبيل الله. نعم. خروجهم ليس من سبيل الله. نعم. وبس. وجماعة حزب التحرير والجماعات هذه الأخوة المسلمين ما في أي جماعة لا تتمسك بالكتاب والسنة. كل واحد المفروض يتخذ له مذهب أبا حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك، يتبع الكتاب والسنة. نعم. أينما كانت. بارك الله. أهلا وسهلا. يلا يعني من التوكيل عندكم شيء؟ شايفوني يلا سمحت. نعم.